من هو المهدي؟ ما صفاته؟ ما اسمه؟ كيف تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عنه؟ ما موقف الأمة من المهدي المنتظر؟ كيف تعامل الصحابة رضي الله عنهم مع الأخبار التي سمعوها عن المهدي المنتظر؟ ما اسمه؟ ما علاقته بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ من أين يخرج؟ كيف يعرفه الناس؟ إلى ماذا يدعو؟ ما موقف الحكومات والرؤساء والملوك عندما يرون أمامهم المهدي المنتظر؟ ما هي طبيعة العصر الذي يخرج فيه المهدي المنتظر؟ هو محمد ابن عبد الله الحسني العلوي، هو من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا سقت نسبه الشريف وجدته يرتقي إلى الحسن بن علي، ثم إلى علي، ثم من نسل فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو مرتبط برسول الله عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج رجلا مني اسمه كاسمي، واسم أبيه كاسم أبي، يملأ الأرض عدلا، عدلا في الأموال، عدلا في الحكم، عدلا في الإصلاح بين الناس، يملأ الأرض عدلا كما ملئت ظلما وجورا. كما ملئت ظلما، يظلم الناس بعضهم بعضا، يظلم القوي الضعيف، يتسلط على ماله، يظلم الرجل زوجته وربما ظلمته هي، يظلم ولده وربما ظلم الولد أباه، يرفع الله به هذا الظلم كله. كما ملئت ظلما وجورا، الجور يقع من الحكام، فإذا جاء المهدي رفع الله تعالى هذا الجور وحكم هذا المهدي بالعدل بين الناس. في آخر الزمان قبل خروج المهدي تمتلئ الأرض بالمظالم والقتال، لا يدري القاتل فيما قتل ولا يدري المقتول فيما قتل، تسلط الرصاصة والسلاح على رأس الإنسان فيقتل وهو يسأل يقول: لماذا قتلتموني؟ ماذا فعلت؟ ولو سألت القاتل لما قتلته لقال لك: لا أدري، لكن جعل لي مال على أن أقتل فلانا، لكني لا أدري لما قتلته. لا يدري القاتل فيما قتل ولا يدري المقتول فيما قتل، ينتشر الهرج القتل بين الناس. في ذلك الزمان لا يبقى أحد إلا لحق بالشام من كثرة الفتن، يبدأ المؤمنون يشدون رحالهم هناك إلى الشام. قال بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: ما تأمرني؟ أين أسكن؟ إلى أين أذهب؟ ما تأمرني؟ قال: عليك بالشام، عليك بالشام، عليك بالشام. في آخر الزمان قبل خروج المهدي تنزل الخلافة في الأرض المقدسة. قال عبد الله بن حوالة رضي الله عنه: بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم بعثا على أقدامنا لنغنم، يعني أرسلهم سرية غزوة وليس عندهم مراكب يركبونها شدة الفقر والحاجة. قال: فرجعنا ولم نغنم شيئا، قال: فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه، قال: اللهم لا تكلهم إلي فأعجز عنهم، ولا تكلهم إلى أنفسهم فيعجزون، ولا تكلهم يا ربي إلى الناس فيستأثرون عليهم. ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على رأس عبد الله بن حوالة وأخذ ينظر إليه، وكان عبد الله قد جاء من غزوة مجهدا متعبا، ذهب على قدمه ورجع عليها. وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على رأس عبد الله بن حوالة، قال: يا عبد الله بن حوالة، إذا رأيت الخلافة قد نزلت في الأرض المقدسة فاعلم أن الساعة أقرب من الناس من يدي هذه إلى رأسك. إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة فاعلم أن الساعة أقرب إلى الناس من يدي هذه إلى رأسك. صدق عليه الصلاة والسلام. نعم، إنها أحداث تسبق ظهور المهدي محمد بن عبد الله الحسني العلوي. أن يسكن أكثر المؤمنين الشام، قال عليه الصلاة والسلام: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. أهل الشام الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم عددا من أصحابه بأن يسكنوا هناك في الشام، قال: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. ومدح النبي صلى الله عليه وسلم سكن الشام، وبين في أحاديث أخرى أن النصرة للمهدي تكون من الشام، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لعدوهم قاهرين، حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. قيل: يا رسول الله، وأين هم؟ أين هذه العصبة التي قد قهرت عدوها وثبتت على الحق المبين؟ أين هي؟ في المدينة؟ في مكة؟ في اليمن؟ في العراق؟ أين هي؟ قال عليه الصلاة والسلام: هم في الشام، هم في الشام. وفي رواية قال: هم ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس، هم ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس. في هذه الظروف يحتاج الناس إلى قائد يقودهم، ليس إلى قائد عادي، لا، بل يحتاجون إلى قائد رباني يثقون في دينه، يثقون في عدله، يثقون في أمانته، يثقون أنه لا يصطفي المال لنفسه، ولا يبحث عن عزه، ولا يبحث عن ثبات كرسيه، لا، بل هو قائد رباني يمرض لمرض المريض، ويكترب مع المكروب، ويصاب مع المصاب، ويشعر بفقر الفقير، يشعر بظلم المظلوم، العظيم عنده صغير، حتى ينتصر للحق منه، والحقير عنده عظيم حتى يأخذ الحق له. لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج هذا المهدي المنتظر، يملأ الأرض عدلا كما ملئت ظلما وجورا. يظلم الناس بعضهم بعضا حتى إن الرجل بمقدار ظلمه يمدح، إذا استطاع أن يعتدي على مال فلان أو يحتال عليه فيأخذ منه ماله مدحه الناس بالذكاء والظهور والشرف، والقوة والسيطرة والمنصب. وإذا كان حافظا لحقه مبتعدا عن الشبهات، إن رأى شبهة ابتعد عنها. فكم فاته من المال لم يكثر به ماله، لأنه مال مشتبه ما بين حلال وحرام. وكم فاته من مناصب بسبب أنه أعفى لحيته أو التزم بالسنة وصلى. قالوا هذا لا يصلح لنا، أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إنك لأنت الحليم الرشيد. قال عليه الصلاة والسلام وهو يصف الأحوال التي تكون في آخر الزمان التي يخرج بعدها المهدي، يظهر الدجال، ينزل عيسى بن مريم، تنشق الأرض فتخرج الدابة، وتسم الناس مسلم وكافر. وصف النبي عليه الصلاة والسلام أحوال الناس حينها فقال: يأتي على الناس زمان يخير فيه الرجل بين العجز والفجور، بين أن يقال له أنت تعجز عن كسب المال بطرق متعددة كما يفعل غيرك، أنت تعجز عن الوقوع في النساء وتكوين العلاقات معهن، أنت عاجز عن وصول المناصب العليا، أنت عاجز. لأنه متقي يوسم بالعجز. قال: يأتي على الناس زمان يخير فيه الرجل بين العجز، يعني يقال أنت عاجز وليس عندك قدرات ولا علاقات، اشتد فقرك وعظمت حاجتك، يخير فيه الرجل بين العجز وبين الفجور، وبين أن يقع في أموال الناس وفي أعراضهم، وأن يستلب المناصب باحتيالك كما يفعل غيره. في هذه الظروف والله تترقب الدنيا كلها رجلا مسلما صالحا ينقذها مما هي فيه من فترة من ظلم. إذا جار الأمير وكاتباه وقاضي الأرض أسرف في القضاء، فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء. إنها أحداث عظام نترقبها يخبئها الغيب لنا، ما جئت بها إليكم خط عشواء، كلا، بل هي نصوص أخبرنا بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. وما كان الله ليطلع أحد على الغيب إلا أن يطلع بعض أنبيائه دلالة على نبوتهم وإعجازا عند قومهم. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، سبحانك سبحانك، إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. أطلع الله تعالى رسوله عليه الصلاة والسلام على بعض الغيب، مما ماذا سيقع للمهدي، ما هي الأحداث التي تقع قبله وبعده، فأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بها. أن يبدأ الناس يكثر بينهم الهرج والمرج، الظلم، الجور، وأن تبدأ الخلافة تنزل هناك في الشام، وأن تترك المدينة قال عليه الصلاة والسلام: لتتركن المدينة، يعني مدينته النبوية يثرب طيبة، قال لتتركن المدينة أحسن ما كانت، يعني قد اكتمل عمرانها وجرت المياه فيها وطاب عيش أهلها وعمر مسجدها واستقر الأمن فيها، ومع ذلك لتتركن المدينة أحسن ما كانت حتى تسير حتى يغذي الكلب والذئب على بعض سواري المسجد أو على المنبر، يعني حتى تدخل الذئاب والكلاب إلى المسجد وتسير فيه لا أحد يمنعها من ذلك. كل الناس خرجوا، إما ذهبوا إلى الشام وإما إلى مكة وإما إلى غير ذلك. قيل: يا رسول الله، يا رسول الله، هذا الذئب والكلب يبول في المسجد لا يرده أحد، وربما بال على السواري أو على المنبر، يا للهول، أين الناس؟ يا رسول الله، فلمن الثمار يومئذ؟ لمن الثمار؟ هذه المزارع وهذا العيش وهذه البيوت وهذا الظل الوارف لمن يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: للعوافي والسباع، للعوافي للطيور والسباع، يبدأ الطير يأكل ما شاء من عنب المدينة ومن ثمارها لا يمنعه من ذلك أحد، فلا مزارع يمنع ولا صاحب البستان يمنع، لا أحد يفعل شيئا، والسباع تأكل ما شاءت دون أن يمنعها من ذلك أحد. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ظروف تقع في آخر الزمان مع المهدي أو قبيله أو بعده، فقال: يخرج الرجل من المدينة فيرسل إلى ابن عمه يقول له: هلم إلي، أنا سكنت في البلد الفلاني، تعال اسكن عندي لنكون عائلة وأسرة واحدة، هلم أخرج من المدينة، هلم إلي. قال عليه الصلاة والسلام: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. أي والله، المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون.